mal 17. Ich bin der Kapitän. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أما بعد فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون مجلسنا هذا خالص لوجهه الكريم وأن يقسم لنا فيه من خير الدنيا والآخرة ما تقر به أعين الصالحين. وكما سمعنا أن هذه الروضة العلمية في بيت من بيوت الله عز وجل تضم بين رياضها أمراً من أمور الشرع الكريم ألا وهو بناء أسرتين كريمتين على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وحسب ما هو مكتوب بين يدي الآن مكتوب حفل زواج الأخ حمدي فتحي ايش بعدها؟ فقوسة على كريمة الشيخ عصام التابعي شنب هكذا صلى الله ان يجمع بينهما على خير وان يجعل زواجهما زواجا مباركا وان يملأ بيتهما بالسعادة وان يكفيهما شر كل ذي شر واخذ بناصيته وكذلك ايضا عقد زواج الأخ أحمد محمد المرشدي على كريمة الحاج محمد زكريا الكحكي أسأل الله بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يتمم أمرهما على خير مبارك الله لهما وبارك عليهما وجمع بينهما في خير وأمر الزواج في الحقيقة سنة قبل أن تكون دينية شرعية فهي أيضا سنة كونية لا حياة للناس إلا بها وهي الوسيلة الوحيدة لبقاء النوع وكل المخلوقات أعني من الإنس والجن ومن الحيوانات وغير ذلك تتناكح لكن المسلم بالذات نكاحه نكاح على ضوابط شرعية أولا في اختيار الزوجة الصالحة ثانيا في القصد الحسن من الزواج بأنه يريد من وراء ذلك العفاف ويريد بناء أسرة صالحة على كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويريد أيضا مد جسور المودة ووشائج الأخوة والمحبة بين الأسرتين بين أسرة الزوج وأسرة الزوجة ويريد أيضا من وراء ذلك الولد الصالح الذي يكون في ميزان حسناته وفي ميزان حسنات أمه فإنه إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث ومن هؤلاء الثلاث ومن هذه الثلاث ولد صالح يدعو له ويريد أيضا تأسيس بيت على ذكر الله فالنكاح سنة جبلية قد يعني جبل أكثر الخلق على ذلك لكن المسلم يقصد من وراء ذلك مقصدا أسمى من كونه مجرد شهوة حيوانية إنه يبتغي وجه الله بكل ما يفعله من نفقة ينفقها وحتى أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بقوله وفي بضع أحدكم صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة، قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال أرأيت إن وضعها في حرام أيكون عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في حلال يكون له أجر. فانظروا إلى هذه العادة، يعني سنة من سنن العادات، أن الإنسان لا يستغني عن وجود زوجة يسكن إليها، يسكن إليها ويطمئن إليها، وهي كذلك، ومع ذلك يكون مأجورا. إن هذا فضل الله العظيم. أما غير المسلم الذي يقصد هذه المعاني فإنه يقضي وطره ويقضي شهوته كما يفعل غيره من المخلوقات، ليس له فيها أجر. فيكون المرء بارك الله فيكم دائما مستحضرا الطريقة الصحيحة والمقصد الإسلامي السامي في الزواج حتى يعان على ذلك. لكن بالمناسبة وبالرغم أني كنت سأتكلم في موضوع آخر، أحب أن أنبه على أشياء موجودة في الحقيقة مضرة بأمر الزواج. من ذلك غلاء المهور الموجود بين الناس، غلاء المهور وتفاخر الناس وتسابقهم في أثاث البيت. فترى الرجل فقيرا ولا يمكن أن يزوج ابنته أو أن تنشأ ابنته من عنده إلا وقد حمل من السيارات كذا وكذا من الأثاث، وربما تكون الثلاجة أكثر من واحدة، وربما تكون الكناسة الكهربائية مدري كم العدد، وربما تكون الفوط وغير ذلك كم هي من العشرات من الأعداد إلى غير ذلك، حتى يؤدي ذلك إلى أن الرجل يبيع، إن كان له بيت يبيع بيته، أو كان له قطعة أرض يبيعها من أجل أن يزوج ابنته. أصبح الزواج في الحقيقة عبئا عن الأمة، وأخفهن أو أقلهن مهرا أو أيسرهن مهرا أكثرهن بركة. فكلما كان المهر قليلا وكلما كان الشيء يسيرا كانت البركة أكثر وأكثر. الناس أصبحوا يتنافسون. والحقيقة أنا أعذر آباء البنات، فإن والد البنت يرى أن بنته لو ذهبت بدون هذه الأشياء وبدون هذه الأعداد والسيارات المحملة فإنها ستجد الاحتقار في بيت زوجها، لا سيما إذا كان لزوجها إخوة ومتزوجون. فتبقى المرأة مكسورة النفس مهيضة الجناح في هذا البيت بسبب أن آبائها ما أتى لها بكذا أو كذا كما أتى فلان لابنته. هذا التنافس غير محمود، هذا التنافس ضار، ونحن الذين نبوى به. معلوم أن أي شاب وأي شابة يتمنيان أن يتزوج على أقل القليل. لو سألت الشاب هل ممكن أن تبني بزوجتك أو تتزوج تدخل بزوجتك في شقة عادية وأثاث عادي، لو سألت الشاب والشابة قال نعم، ويأبى أبو الزوج والزوجة وأبو يعني وأم الزوج والزوجة يأبون إلا أن يكون على مراسيم معينة وتكاليف باهظة مما يؤدي إلى طول المدة، إلى طول مدة الخطوبة أو طول مدة العقد، وربما يحدث في غضون ذلك ما يطأطئ الجبين، وربما يحدث في غضون ذلك ما يندى له الجبين من الأمور التي لا ترضي الله عز وجل. وللأسف أن هذا الشاب وهذه الشابة إذا كبر وكان لهما أولاد لا بد أن يفعل كما فعل آباؤهم وأمهاتهم، ولا يفعل بأبنائهم كما كانوا يريدون لأنفسهم. إذا نحن نعيش في مجتمع، هذا المجتمع وضع على نفسه أغلالا وقيودا. هذه الأغلال وهذه القيود في الحقيقة عطلت سنة الزواج المبكر، وفتحت الباب للمنكرات، وفتحت الباب لأمور لا ترتضى شرعا ولا عرفا ولا واقعا. فلماذا لا نتعاون جميعا على إبطال هذه البدعة التي دمرت البيوت؟ الرجل يبيع بيته وبيته هذا هو الذي يسكن فيه، ثم ماذا يسكن في بالإيجار؟ ليش؟ ليزوج ابنته، وهو يتمنى أن يزوج ابنته بشيء قليل، لكن يقول بنتي حماتها تتكلم عليها، حماها يتكلم عليها، سلفتها من النساء المزوجات في البيت أيضا بيتحدث فيها إلى غير ذلك. لماذا ما أتعاون أنا وأنت؟ أنا أبو الزوج وأنت أبو الزوجة، نتفق على شيء يسير. وفي القرى جرت العادة أنهم لا بد أن يمروا بهذا الذي يسمى بالشوار أو العزال أو الأثاث، يمرون به ليرى الناس إيش فلان جاب لابنته. لماذا ما أخذ أنا وأنت شيئا يسيرا ونجعله يطوف بين الناس ويقول هذه بنت فلان التاجر الغني الرجل الكبير، هذا يعني أثاثها شيء يسير. أنت بهذا تدعو دعوة عملية، وأنا أناشد العلماء وطلاب العلم أن يبدأوا بأبنائهم وبناتهم. أما أن العالم نفسه هو الذي يفعل هذا، أو طالب العلم أو الداعية هو الذي يفعل هذا بابنته وبابنه، هذا سيؤدي بارك الله فيكم إلى أمور لا تحمد. ونحن مطلوبون أن نعالج الأخطاء بالتي أحسن وأن نعالج بالشرع. هذا إرهاق، إرهاق للناس. الناس مطحونون من الغلاء، الناس مطحونون من قلة الموارد ومن البطالة ومن قلة العمل، ومع ذلك يأتي الزواج ما بقي عندهم يأخذه، ثم يخرج الرجل بعد تزويج ابنته مدينا دينا يعني مثقلا لأعباء يعني عبئا على كاهله، ما استطيع أن ينتهي من هذا الدين. إن أناسا فقراء يطلبون الصدقة ويطلبون الزكاة من أجل المبالغة في المهور، من أجل المبالغة في المهور. لماذا ما نعاني؟ لماذا نستسلم؟ لماذا نخضع لمثل هذه العادات التي لا ترضي الله ولا ترضي رسوله عليه الصلاة والسلام؟ بماذا زوج النبي عليه الصلاة والسلام فاطمة ابنته التي يقول يرضيني ما يرضيها ويريبني ما يريبها، ويقول بضعة مني في فاطمة، بأي شيء زوجها؟ وزوجها علي رضي الله عنه المبشر بالجنة، بأي شيء تزوج عثمان؟ بأي شيء تزوج عمر؟ بأي شيء تزوج هؤلاء الأفذاذ الذين سطروا صفحات جديدة للتاريخ وغيروا وجهه؟ بأي شيء فعل أيها المسلمون؟ كل إنسان يسأل نفسه، هذه عادة قبيحة الغلاء. ثم بعد ذلك يأتي أبو الزوجة بعد هذا الإرهاق وقائمة يوقع عليها الزوج، وما هي إلا أشياء أو أوقات لا قدر الله بسوء ما ترهم إلا في المحاكم يتجرجرون. لماذا؟ لماذا ننسى الفضل بيننا؟ لماذا ننسى المعروف؟ ليش ما نحل مشاكلنا بدون محاكم؟ ليش ما نحل مشاكلنا بدون حاجة إلى فلان أو فلان؟ ليش ما نحل مشاكلنا نحن أصهار وتداخلنا وأنت رضيت أن يعني أكون زوجا لابنتك، ورضيتني أن أطلع على عرضك، ولو دخلت أنت وأنت أبو البنت أو أخوها عليها وهي بثياب تستحي من إظهارها أمامك فإنها تختبئ بزوجها، هذا الغريب أصبح تختبئ به منك وأنت أبوها أو أخوها. ثم بعد ذلك ينسى هذا المعروف، جرجر الناس في المحاكم ويكونون في حالة شديدة. أنا أستغل هذه الفرصة وأختبل هذه الفرصة لأنصح إخواني المسلمين بأن يعالجوا أخطاءهم على ضوء كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه في الكتاب والسنة الشفاء والدواء الناجع. كم من قضايا وكم من مشاكل وكم من مسائل لا تحمل، وأهل العلم يطلعون على أمور كثيرة لأنهم يستفتون في مشاكل، ويستقضون في قضايا، تعرض عليهم قضايا، تعرض عليهم أسرار، أسرار في البيوت، أشياء يجب على المسلمين أن ينظفوا مجتمعهم منها. والسبب إذا عرف السبب بطل العجب، والسبب في ذلك غلاء المهور. غلاء المهور أزمة كبيرة في البلاد، أورثت أمراضا اجتماعية وأخلاقية واقتصادية مزمنة. أمراض اجتماعية وأخلاقية واقتصادية مزمنة، مزمنات تحتاج في علاجها إلى جرأة وإلى نفوس قوية، وإلى أن يبدأ العلماء بأبنائهم وبناتهم، يبدأ خطباء المساجد والعلماء. وأنا أتزوج منكم وأنت تتزوج مني ونتفق، وإن كنا قادرين على أن نفعل أكثر من ذلك من أجل أن نكسر هذا الحاجز الموجود ونفتح للناس طريقا. يقول أنا من الأحسن من فلان، ولا بنتي بأحسن من فلانة، وبماذا زوج فلان ابنته؟ زوجها بأشياء كذا كذا يسير، وأنا سأفعل مثله. ولا تستصعبوا هذا الأمر أيها الأحبة، فإننا كم جربنا من العادات بل من العقائد، أشياء من العقائد الثابتة الراسخة في نفوس الناس، ورثوها كابرا عن كابر، وورثها الابن عن أبيه، ومع ذلك لما ظهر لهم أنها تخالف كتاب الله وتخالف سنة النبي عليه الصلاة والسلام تخلوا عنها شيئا فشيئا. لكن نحن نريد أن نبدأ، ويبدأ السيل قطرا ثم ينهمل، وطريق الألف كيلو يقطع أولا بخطوة واحدة أو بمتر واحد. نبدأ بالمتر هذا، والمبنى العظيم والبناء الشامخ يبدأ بطوبة واحدة، فلا نستهون الأمر ولا نستصعب. ليس هذا بأعظم المشاكل التي عالجت؟ قد عالجت مشاكل أكثر من ذلك وأكبر من ذلك، وبفضل الله سبحانه وتعالى عالجت لما كانت هناك أول، لما كان التوفيق من الله أولا، ثم همم الرجال الأبية والقوية الذين اجتهدوا في علاج هذه الأشياء، وهي عقائد يعني لا يفرط فيها. فكيف بعادات؟ العادات من السهل جدا أن تتغير، أما العقائد تتسم بالرسوخ، اسمها عقيدة من العقل معقود عليها، والأمر المعقود المبرم المحكم ليس من السهل نقضه ولا حله، ومع ذلك حلت مشاكل عقدية كثيرة. كم من الناس كانوا يفعلون أشياء محرمة شرعا وربما تصل إلى درجة الشرك، وكان آباؤهم وأجدادهم يفعلون هذا، فلما عرفوا أن هذا خطأ تراجعوا عن ذلك، ويغفر الله لمن مات وهو يجهل هذه المسائل، يغفر الله له ويرحمه. أما نحن إذا عرفنا غيرنا، فما نريد أيها الأحبة أن نتغير إلى الأسوأ، نريد أن نتغير إلى الأحسن. ننظر كم كان من الخير في الأزمنة الأولى في زواج آبائنا وأمهاتنا ومن فوقهم، كم كان من الخير، فلا نتدحرج نحو السوء، ولكن ليكن من سيء إلى حسن ومن حسن إلى أحسن. أعيد وأكرر، بارك الله للزوجين الكريمين وللزوجتين الكريمتين، وبارك الله للعائلتين والأسرتين الكريمتين، وأتم الله فرحهما في الدنيا وفي الآخرة، وأفرحهما أفرحنا في الدنيا وفي الآخرة على خير، وجعلنا وإياكم من المتحابين فيه، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. أعود إلى ما أحب أو ما رغبت أن أتكلم فيه في مجلسنا هذا. التحديات التي تقابل الدعاة إلى الله عز وجل، لا شك أن هناك تحديات تقابل الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى، وهناك مواطن ضعف تعترض الدعوة والدعاء، وهناك مواطن خطورة تشكل خطورة على الدعوة والدعاء. هذا المراد بالتحديات. أشياء تتحدى الدعوة، تتحدى مسيرتها، تريد أن تعرقل مسيرتها، أو تريد أن تبطئ انطلاقتها، أو تريد أن تغير وجهتها، تغير وجهتها بالكلية. هذه هي التحديات، وهذه التحديات منها ما هو داخلي ومنها ما هو خارجي. والمقصود بالتحديات الداخلية هي مواطن الخطورة التي تواجه الدعوة فيما بين المشتغلين بالدعوة البين، سواء كانت جماعات إسلامية تختلف فيما بينها، أو كان دعاة يختلفون فيما بينهم، أو كان طلاب علم يختلفون فيما بينهم، أو كانت مساجد ومنابر وأقلام وصحف ومجلات وكتب ومؤلفات ورسائل ومطويات تكتب فيما بينهم البين يتراشقون فيها بالتهم. هذا هو المراد بالتحديات الداخلية، أشياء في داخل الصف، دعوة تتعرض للخطر من داخلها، إما من حملتها وإما من أنصارها، إما من قادتها وإما من أفرادها. وأما التحديات الخارجية فهي التحديات التي تكون صادرة ممن يكرهون الدعوة، سواء كان هؤلاء يكرهونها عن علم وبصيرة، أو يكرهونها عن صورة خاطئة نقلت إليهم عن الدعوة وعن الدعاء. لا شك أن هذه تحديات تواجه الدعوة من الخارج، عندما يتسلط فرد أو جماعة أو طائفة أو دولة أو منظمة أو هيئة تتسلط على الدعوة والدعاء، تحاربهم، تتقفر مسيرتهم بالتشويه أو بالضرب أو بالاعتقالات أو بالسجون أو غير ذلك، هذه تحديات. على كل حال نحن معنا إخبار من الله عز وجل بالسنة الكونية في هذا الباب، أن أي إنسان يدعو إلى الله ويسلك طريق الله لا بد أن يبتلى. يقول الله سبحانه وتعالى: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ يعني كانوا يحسبون هذا فهم مخطئون. ولقد فتنا الذين من قبلهم، هذه سنة جارية ليسوا أول من فتنهم. ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. والنبي عليه الصلاة والسلام عندما كان جالسا في غار حراء وجاءه جبريل عليه السلام وهو الروح الأمين، جاءه بالوحي وقال: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. فضمه وفكه 3 مرات كما هو معروف، ثم بعد ذلك قال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، إلى آخر القصة. رجع وهو خائف على نفسه، قال: أنا أخاف على نفسي الجنون. قالت له خديجة رضي الله عنها، وكانت تشكل نقطة بيضاء في ليل مظلم، كانت تشكل دائرة بيضاء في حياة النبي عليه الصلاة والسلام في ليل دامس الظلام من حوله، جاهلية جهلاء من حوله، ورزقه الله بخديجة أم المؤمنين رضي الله عنها، تلك المرأة العاقلة التي ساندت النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن فارقت الدنيا. قال: والله إني لا أخشى على نفسي. قالت: والله لا يخزيك الله أبدا، إنك تصل الرحم وتحمل الكلب وتقري الضيف وتعين على نوائب الدهر، ولا يمكن أن إنسان يفعل هذا المعروف ثم يخاف على نفسه الجنون أو الهلكة، لأن صنايع المعروف تقي مصارع السوء والهلكة. وكما هو في المثل العامي، اللقم تدفع النذر، الإنسان اللي يطعم الطعام الله يدفع عنه النقم والمصائب. اللقم تدفع النقم تبعدها. فانظر إلى هذه المرأة التي أدركت أن الله عز وجل لا يخيب ولا ضيع أجر من أحسن عمله. ثم ذهبت به إلى ورقة ابن نوفل وكان ابن عم لها وكان يقرأ الكتاب العبراني أي عنده علم ليس كعلم أهل مكة. وقالت له اسمع من ابن أخيه. فحكى له ما رأى. قال هذا والله الناموس الذي أنزل على موسى. يعني هذا ملك الوحي، هذا جبريل الذي أنزل على موسى. يا ليتني أكون جذعا إذ يخرجك قومك. تمنى أن يكون جذعا، والجذع هو الصغير من الضأن والمعز والإبل والبقر على اختلاف هذه الأجناس. فمنهم من يقول في الضأن والمعز يكون بلغ 6 أشهر، ومنهم من يقول في المعز يكون 1 سنة إلى غير ذلك، كلام كثير. المهم يا ليتني أكون شابا، يا ليتني أكون شابا فتيا أستطيع أن أناصر أني أصبحت كبيرا في السن وكان قد عمي. ومثل هذا يعني كيف سيناصر النبي عليه الصلاة والسلام إذا تكالب عليه الأعداء؟ يا ليتني أكون جدعا إذ يخرجك قومه. وكانت هذه الكلمة للنبي عليه الصلاة والسلام بمثابة يعني الفاجعة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يعلم مدى تقدير وتكريم قريش له ومدى توقيرهم له. قال أو مخرجيهم، قريش تخرجني؟ يعني عجيب، أنا الصادق الأمين عندهم، أنا إذا اختلفوا شيء يرجعون إلي. إيش الذي سيتبدل من الأحوال لدرجة أنهم يخرجونني ويطردونني؟ أو مخرجيهم؟ قال نعم، إنه لم يأت رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي. لم يأتي أحد بدعوة كهذه التي أنت عليها إلا عاده قوم. إذن هذه سنة كونية لا بد من الابتلاء، وهذا يجب ألا يثني عزائم الدعاء. إذا تعرضوا لشيء من ذلك، لأن هذا ربما كان دليلا على أنهم على الدرب الحقيقي والصحيح يسيرون، لكن بشرط، شرط واحد حتى تقول أنا أبتلى في سبيل الله. لأن هناك فرقا بين الابتلاء والنكال والتعذيب. قد يعذب الله المرأة في الدنيا وينكل به وهو يعد هذا ابتلاء في سبيل الله. لا، الابتلاء في سبيل الله إذا كنت على الحق الحقيق ثم أوذيت بسبب الحق، أنت مبتلى والابتلاء يرفع درجاتك. أما إذا كنت انحرفت عن الجادة ثم سلط عليك صوت الحق أو سيف الحق أو عاقب الله سبحانه وتعالى من انحرف بالخزي والعار في الدنيا ثم قال أنا على الحق أسير، لا، ليس هذا دليل. في فرق بين النكال والعذاب وبين الابتلاء والامتحان، والفرق هو على الحق أم على غيره. وهذه إرادة الله عز وجل. كم من إنسان على الباطل ويعتقد أنه على الحق، كما قال الله عز وجل فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. يعني كون الرجل يحسب نفسه مهتديا هذا لا يغير من الحقيقة شيئا. قل هل نبيكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. إذن ليس دليلا على أنك على الحق أنك تعتقد أنك على الحق. قد تعتقد وتكون مختلف في اعتقادك، لكن إذا كنت مجتهدا باحثا عن الحق فإن الله يأجرك أجرا واحدا ويغفر لك خطأ. أن الله لا يضيع أجره وهو أجر الاجتهاد، ويغفر لك الخطأ لأنك لم تتعمد الخطأ. أما إذا كنت مقصرا مفرطا باغيا معتديا ومع ذلك تقول وتعتقد أنك على الحق، فهذا لا يغير من حقيقة الأمر شيئا، والله عز وجل يحاسبك على حقيقة الأمر في هذه الحالة. فعلينا أن نفرق بين الابتلاء المحمود الذي هو سنة كونية قدرية، وبين التنكير والتعجيب والخزي والعار الذي يلحق أهل الجرأة على الله والغفلة عن الله عز وجل. طيب قد يقول قائل علمنا الآن أن التحديات ومواطن الخطورة قسمان، منها ما هو داخلي، ما هو ما يجري بين الدعاة والجماعات من الداخل، ومنها ما هو خارجي، فأي النوعين أشد وأضر بالدعوة؟ أي النوعين أشد وأضر بالدعوة؟ أقول في أكثر الأحوال المخاطر الداخلية أشد من المخاطر الخارجية. المخاطر الداخلية أشد. لما برز النفاق بين صفوف المؤمنين في المدينة قال الله سبحانه وتعالى في المنافقين هم العدو فاحذر، أن هذا داء من الداخل، لأن الذي في الداخل عين ترقب أحوال المسلمين وتعرف مواطن الضعف فيهم وتخبر العدو كالجاسوس مثلا. وفي زماننا أناس الخارج يخطط مؤامرات للبلد، يريد أن يشعل الفتنة والفوضى في البلد، وللأسف تجد أناسا ينفذون هذه المخططات في أرض ولدوا عليها وتربوا من خيراتها وعاشوا فيها وأعطتهم كل ما لديها من عطاءات، وفي الأخير يلبس على كثير من الناس. أنا أعرف أن كثيرا من الناس ليس قصده أن يخرب في بلده، ولكن هذا هكذا يلقن ويلبس عليه أنك الآن في مصلحة بلدك. وهذا الذي أقوله أنا سابقا، اعتقاد الشخص أنه على الحق لا يغير من الحقيقة شيئا إذا لم يكن هو على الحق. وإلا فعبد الرحمن بن ملجم المرادي تربص لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وخرج لصلاة الفجر، ما خارج لخنا ولا لفاحشة، لصلاة الفجر تربص له، وقبل أن يصل قام وقتله وتقرب إلى الله بهذا، يقتل أمير المؤمنين ويتقرب إلى الله، فهم خاطئ. ولذلك سيف التأويل عمل في الأمة أكثر من سيف الشرك والتعطيل. سيف التأويل الفاسد الذي أعتقد أنك كافر حلال المال والدم وأتقرب إلى الله بقتلك، أقتلك وأقول الله أكبر، وأنا أقتلك أقتل مسلما وأقول الله أكبر وكبر فوق رأس المسلم، وأنا أعتقد أن هذا يقربني إلى الله عز وجل. هذه مصيبة كبرى، مصيبة كبرى الفهم الفاسد. ولذلك لا بد من الأمن الفكري، لا بد من العلاج الفكري أولا، لأن من صح فكره صحت مفاهيمه وتصوراته، ومن صحت تصوراته صحت سلوكياته وأعماله وتصرفاته. فإذا كان الفكر منحرفا، إذا كان فكري منحرفا وأعتقد أنكم كفار مثلا، إذا ماذا تنتظرون؟ سأعاملكم معاملة المسلم الكافر. لكن لو عالجت فكري ورأيت أن هؤلاء مسلمون وأن هؤلاء منهم من يكون أفضل عند الله مني ومن يكون أقرب إلى الله مني وربما يدخلون الجنة قبلي، ابدأ أنا أغير تعاملاتي معكم على طبق الفكر الصحيح. ولذلك التعبئة الفاسدة هي أشد شيء، التعبئة الفاسدة أشد شيء. النفاق في الداخل هو الخطر الأكبر، هم العدو فاحذرهم. ناس تبع الموساد الإسرائيلي، ناس تبع المخابرات الأمريكية، ناس تبع يعني النظام الثوري هذا الإيراني، ناس تبع كذا، ناس تبع كذا إلى غير ذلك. ونحن أمة مسلمة سنية، أهل مصر أهل سنة، مسلمو سنة، ليسوا مسلمين على إسلام أهل البدع، هم أسلموا على إسلام أهل السنة بفضل الله عز وجل، وتاريخهم ناصع بنصرة السنة، وعلماؤهم علماء سنة، وهم الذين تصدوا للتتار لما سقطت أكثر أقطار المسلمين. كانت جنود مصر هم الذين ومن معهم من جنود الشام في معركة عين جالوت سنة 656 من الهجرة، وكسرت أسطورة التتار التي كان يقال فيها جيش التتار جيش لا يهزم. تكسر هذا الجيش وتحطمت هذه الأسطورة على أيدي رجال مصر والشام، وكانت الجيوش خارجة من هنا من مصر، وخرجت وقاتلت في سبيل الله وأعادت للإسلام عزته وقوته. بلاد سنة، فمن أين يدخل فيها هذا البلاء؟ من أين يدخل عليها هذه الجرثومة حتى تبقى بلادنا دائما في حرب وفي دمار؟ وكلما قمنا على أقدامنا جاء من يحفر تحتنا فننكفئ مرة أخرى في حفرة الله أعلم متى نخرج منها. إذن النفاق شر، والجواسيس في الداخل وفي الخارج شر. ولذلك كان الشيخ تشكر الله يرحمه ويغفر له، عندما أحيانا يقول للناس استووا، يقول ان الله وملائكته يصلون على الصف الثاني، فقال له الشيخ يعني الحديث في الصف الاول، والله وملائكته يصلون على الصف الاول، يقول له الصف الاول ده كله مباحث، اللي وراه ده كلهم مباحث. جايين واحد يخطب جمعه، واحد يقول قال الله وقال الرسول عليه الصلاه والسلام، طيب ليش ما راحت هذه المباحث عند بيوت الدعاره؟ ليش ما راحت هذه المباحث عند المنظمات السياسية وكما يقال يعني المنظمات المدنية التي تستقبل بالخارج وترتبط بالخارج؟ ما عادش مباحث ولا مراقبة ولا متابعة ولا أجهزة إلا للمساجد وروادها. هذه فتنة. ولذلك أقول الأشياء الداخلية، المخاطر الداخلية أضر. أيضا وجه آخر، الخلاف الداخلي في الدعوة يؤدي إلى وهن الصفوف، يؤدي إلى ضعفها، يؤدي إلى سقوط الهيبة، بخلاف الاعتداء من الخارج ربما أدى إلى تلحم الصفوف وإلى تراص الصفوف. فإذا جاء من يعتدي علينا قمنا جميعا ضده. نحن الآن في المسجد، لو جاء واحد يعتدي علينا قمنا جميعا أمام هذا العدو الداهم لنا جميعا، وإن كان أكثرنا لا يعرف بعضه بعضا. فالعدو من الخارج قد يكون سببا، بل يكون سببا في حالات كثيرة في تلاحم وتراص الصفوف، والمصائب تجمع المصابين. أما الخلاف الداخلي سبب في تفرق الصفوف وتشرذمها وضياعها وتفتتها وذهاب الهيبة، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. أيضا من الأسباب التي جعلت الخلاف الداخلي أضر، الخلاف الداخلي يؤدي إلى تضييع الحسنات، لأن سأطعن فيك وأن تطعن فيه، وأنت ستبني وأنا أهدم، وأنا سأعاديك وأنت تعاديني، وسنستغل هذا بالقيل والقال والغيبة والنميمة والتحريش، وهذا كله والحسد، وهذا كله وقوده الحسنات، نار محرقة وقودها الحسنات. أما الاعتداء من العدو الخارجي يؤدي إلى تكفير الخطايا ورفعة الدرجات، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون، جعلهم الله أئمة ورفع قدرهم وذكرهم لما صبروا، فكان الاعتداء الخارجي سببا في رفعة الدرجات والتمكين في الأرض. وأما الخلاف الداخلي والتفرق الداخلي والتشرذم والتحزب، وأنا أهدم ما تبنيه ويهمني أن أعاديك وأجعلك أنت العدو الأول والعدو الحقيقي أنساه، أغفل عن العدو الحقيقي ولا أغفل عنك، هذا يؤدي إلى الوهن وإلى الضعف. وأما الابتلاء الخارجي يؤدي إلى القوة والتمكين. إذن أيها الأحبة، يجب أن نحذر من الخطر الداخلي، والخطر الداخلي هو الذي آثاره شديدة، ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام حريصاً على إصلاح ذات البين، وكان يقول ويحذر من الحالقة، ويقول ولا أقول حالقة الشعر ولكن حالقة الدين، فساد ذات البين، فساد ذات البين يحلق الدين، يحلق الدين ولا يبقي له وجودا، هذا فساد ذات البين. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يحذر من كل خصلة تؤدي إلى فسادة البين، لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا تنافسوا، وفي رواية ولا تنافروا، وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. وكان عليه الصلاة والسلام يحذر من ذلك ويقول يعني لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض أو يضرب بعضكم رقاب بعض. فكل ما يؤدي إلى وهن الإسلام والمسلمين كان النبي عليه الصلاة والسلام يحذر منه، لعلمه أن العدو الداخلي وأن الخلاف من الداخل أنه أضر، أنه أضر على الدين من الخلاف الخارجي، وهذا أمر مجرد. عندما تشتعل الفتن في داخل البيت تسقطه، وعندما يعتدى على البيت من الخارج يتلاحم ويعيد فراسه وصفوفه من جديد. فنحن أيها المسلمون، نحن ما أحوجنا إلى بعضنا، ما أحد يستغني من أخيه، ولا أحد يستطيع أن يقيم الدين وحده، وليس هناك جماعة من الجماعات تستطيع أن تقيم الدين وحدها دون بقية الجماعات. بمفردها أن تقيم الدين كله وأن تغطي الساحة فضلا عن عالم وحده. وكما أن الأمة ما اجتمعت على مذهب واحد من المذاهب، وأئمة المذاهب أئمة أفاضل أفضل من علماء عصرنا، ومع ذلك ما استطاعت الأمة أن تجتمع على مذهب عالم واحد، فكذلك لن نستطيع أن نجمع الناس على رأي واحد، ولكن توضع قواعد يجتمع الناس عليها في ثوابت الدين وأصوله والمجمع عليه والمقطوع به، هذا لا يقبل الخلاف. والمسائل الاجتهادية التي يسعنا أن نختلف فيها يكون هناك التناصح ويكون هناك القول الحسن والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالتي هي أحسن فيما بيننا. إذا كنا لن نستطيع أن نجتمع في كل شيء فلنجتمع في أكثر ما يمكن أن نجتمع عليه، وما لا يدرك كله لا يدرك جله، وهذا الموافق للأدلة الشرعية والقواعد التي سار عليها سلف هذه الأمة. فإن سلف الأمة لو كانوا كلما اختلفوا تفرقوا ما استطاعوا أن يقيموا الدولة ولا استطاعوا أن يقفوا أمام الأعداء. جاءت على الأمة جيوش جرارة من أعدائها، ومع ذلك ثبتت الأمة أمام هذه الهجمات ونصرها الله وظفرت من عدوها، وهذا كله نتيجة تمسكها بالأمور المجمع عليها. كانت هناك كما يقال اليوم خطوط حمراء، في خطوط حمراء لا يمكن يعني التنكب عنها ولا يمكن المساومة حولها. هناك مسائل اجتهادية يسعنا أن نتناصح وأن نختلف وأن يرد بعضنا على بعض فيها، لكن هناك خطوط حمراء لا يمكن أن يحوم حولها أحد، وهذه الخطوط حمراء ليست من عندي ولا من عندك، ما أنا وأنت لنحمر الخطوط أو نخضرها، نحن نتبع ولا نبتدع، ولكن نرجع إلى كتاب الله وإلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام وإلى فهم الأئمة المرضيين من الصحابة والتابعين وتابعيهم وأئمة المذاهب وفقهاء الأمصار، فنرى عندهم أشياء لم يهونوا فيها ولم يسوموا عليها، وإن خالفها أقرب الناس إليهم وقفوا له، ونرى عندهم أشياء سهلوا فيها وتناصح بينهم وبين كل منهم موقفه منها مع بقاء الأخوة والمودة فيما بينهم البين. علماء يسمون المسائل الأولى بمسائل الإجماع والقطع والثوابت والأصول التي لا تقبل الرأي الثاني فيها. في أشياء ما تقبل الرأي الثاني. أما اليوم مع الأنظمة الجديدة الديمقراطية كل شيء يقبل أن يوضع على مائدة النقاش. حتى المحكمات من الدين نناقش. والرأي الأغلبية. فإذا الأغلبية رأت خلاف ما هو محكم من الدين تنقضه. هذه جناية، هذه كارثة. هذا على مذهب الرجل الذي أراد أن يتعلم الفقه ورأى الفقهاء الناس يلتفون حولهم ويسألونهم يا عم الشيخ، يا سيدنا الشيخ، إيش حكم الشرع في كذا؟ أثابك الله، إيش حكم الشرع في كذا؟ يعني أكرمك الله، أحسن الله إليه، ماذا تقول في كذا؟ فواحد يريد أن يتعلم الفقه من أجل أن ينال هذه الحظوة عند الناس، فجاء إلى رجل كيف أكون فقيها؟ فأصل الفقه هذا كله خلافات، أي مسألة فيها قولان، إذا سألت عن أي مسألة فيها قولان وبهذا تكون فقيها. جلس هذا الشيخ فأول ما سأله واحد قال أفي الله شك؟ هل في الله شك؟ قال فيه قولان، في قولان في وجود الله وعدمه، قولان. والقولان ذل عند من؟ عند أهل الإسلام ولا عند أهل الكفر الذين حتى الكفار أكثر الكفار لا ينكرون الله، ما إلا طائفة تسمى بالدهرية، طائفة يسيرة جدا في الأمة، ولا أكثر كفار الأمم ما أنكروا الله. طائفة الفرعونية الذي قال أنا ربكم الأعلى ما علمت لكم من إله غيري، والطائفة الدهرية. إذن عندنا ثوابت لا يمكن أن نقبل فيها النزاع، وهي أصول الدين وثوابته والمحكمات فيه، والتي ليس العلماء فيها عبر 14 قرنا إلا قول واحد ما أحد نزع فيها. وهناك مسائل اختلف العلماء فيها، واختلاف العلماء توسيع على الأمة، فإن طالب العلم إذا قرأ في اختلاف العلماء ويرى دليل هذا ودليل هذا يتمرن ذهنه على كيفية الاستدلال وكيفية الاستنباط وكيفية الترجيح، وتشحذ ملكة الحفظ وملكة الفهم والتنقيح لأقوال أهل العلم. وأيضا بالنسبة لطلاب العلم والعلماء يكون لهم سعة أنهم قالوا قولا سبقهم إليه جماعة من العلماء، والقول الآخر سبق إليه جماعة من العلماء. إذن ولذلك الإمام أحمد لما ذكر له كتاب في الخلاف قال له رجل لقد جمعت كتابا في الخلاف، قال لماذا لم تسميه كتاب السعة؟ لأنه يوسع على الناس. فلو فرضنا أن الشافعي قال قولا وأن مالكا قال قولا، فأنا ترجع عندي قول الشافعي وإن كان خطأ، لا أكون مبتدعا في الدين لأني مسبوق إلى قولي بقول إمام من الأئمة. فوجود أئمة قالوا بهذا القول يحمي من وراءهم من الرمي بالبدعة والحدث والخروج والمروق من الدين. إذن هذه الطريقة نستطيع بها بإذن الله عز وجل أن نكون أمة قوية، وأن نكون يعني لنا شأن. العالم من حولنا يتجمع ونحن نتفرق، الأمم من حولنا تتفق ونحن نفترق، تأبى الرماح إذا اجتمعنا تكسرا، فإذا انفردنا تكسرت أحادا. اجمع حزمة كده من الحطب كما كنا ونحن صغار درسونا ونحن صغار الشيخ مروان وأولاده. الشيخ مروان رجل كبير في السن، لما جاءه الموت أتى بأعواد من الحطب وأعطى لأولاده حزمة مجموعة، قال اكسروها، كل واحد منهم حاول كسرها فعجز، ثم فرقها إلى أعواد فكل واحد كسر عودا، قال هكذا إذا كنتم مجتمعين تكونوا أقوياء. وإذا كنتم متفرقين تكون ضعفاء. وأشد التفرق وأضره أن يكون بين أهل العلم، لأنه كما قال القائل: إلى الماء يسعى من يغص بلقمة، إلى أين يسعى من يغص بماء؟ الإنسان إذا وقفت لقمة في حلقه بسرعة يقول هات لها ماء يشرب من شان يمشي اللقمة هذه. إلى الماء يسعى من يغص بلقمة، فتبقى المشكلة: إلى أين يسعى من يغص بماء؟ وين يروح الإنسان إذا كان الماء نفسه هو غص بالماء؟ نجيب له إيش؟ كيف نمشي هذا؟ مثل ما يقول العم فلان زوران، زور باللقمة. طب لو زور بالشربة ايش نفعل له؟ إلى الماء يسعى من يغص بلقمة، إلى أين يسعى من يغص بماء؟ إلى العلماء نسعى من أجل إزالة الفتن، فكيف إذا كان العلماء أنفسهم هم الذين في الفرقة؟ يا معشر القراء، يا ملح البلد، من يصلح الملح إذا الملح فسد؟ نحن في أمس الحاجة أيها الأحبة إلى أن ندرك خطورة التحديات الداخلية، والتحديات الداخلية ملخصة ضعف الإخلاص عند الدعاة وملاحظة أنفسهم في العمل، الدعوة على جهل وعدم معرفة بتمييز الصحيح من السنة من غيره، ونشر الأحاديث الضعيفة والباطلة والمنكرة بين الناس وهي تحمل في طياتها عقائد بدعية ومقالات منحرفة، كذلك أيضا تفرق الصفوف وتفرق المنابر وتفرق المساجد وتفرق القلوب وتنافرها، هذا كله من التحديات الداخلية ما أحوجنا أن نسعى في إزالتها وترميم الصف من الداخل، ما أحوجنا إلى الترميم وإلى الإصلاح والتقويم. والذي يستطيع أن يرمم صدعا أو شقا في الصف جزاه الله خيرا، فإذا كان يعجز فلا يذهب هو ويأتي بالحديد ويضرب في الجدار حتى يخزق خزقا كبيرا أو يوسع خزقا موجودا. إذا لم تستطع أن تحسن فلا أقل أنك لا تسيء، إذا لم تقل الحق فلا تقل الباطل، إذا لم تجمع إخوانك على الهدى فلا تفرقهم بالهوى. احرصوا أيها الأحبة على ذلك، واستلهموا من الله سبحانه وتعالى الهداية والرشاد وجمع القلوب والإتلاف والمحبة والأخوة، وصلى الله عز وجل أن يصرف عنا أسباب الفرقة والاختلاف وأسباب التشرذم والتصدع، وصلى الله سبحانه وتعالى أن يصلح أبناءنا وأبناءكم وذرياتنا وذرياتكم. ونكرر في النهاية تهنئتنا لأهل العرسين، سواء كان من ذلك الأزواج رجالا ونساء أو أولياء أمورهم وأقاربهم وأرحامهم، وأتم الله للجميع فرحتها وعلى خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.